هذه رسالة وردت إلينا من ميم ميم حاء مقيم بنجران وهو مصري الجنسية. الأخ السائل في رسالته يقول: أنا متزوج من بنت عمي شقيق أبي، وعلى إثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته أدى إلى تحطيم مستقبلي ومستقبل أولادي، فمنعت زوجتي من الذهاب إلى أبيها وأمها، ومنعت أيضا والد زوجتي ووالدتها من الحضور إلى بيتي، ولم يزل الخلاف قائما. وقبل حضوري المملكة طلبت مني زوجتي أن ترى والدها ووالدتها وإخوتها، فأثار ذلك جنوني وغضبي الشديد، ورفضت هذا المطلب وضربتها، حلفت عليها يمينا هذا نصه: علي الطلاق بالثلاث، لو ذهبت إلى بيت أبيك في غيابي لن أخليك في البيت عند عودتي. وقررت ذلك مرة ثانية في أقل من ربع ساعة، فهل إذا ذهبت إلى بيت أبيها في غيابي تكون طالقة مرتين، أم يعتبر يمينا معلقا له كفارة؟ وإذا كان كذلك فما كفارتها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذا فيه تفصيل على حسب نيتك، إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها تحديدها، وليس القصد من ذلك أنها طالق، وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها، فهذا في كفارة اليمين، يمين واحدة. أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأن متى خرجت وسرحت إلى أهلها وقع الطلاق، فإنك عليها طلقة واحدة. وإذا كنت أردت بالتكرار طلقة ثانية، فإنك عليها طلقة ثانية. أما إذا كنت أردت بالتكرار تأكيد الكلام تأكيد المطعم لا طلاق آخر، فإنك عليها طلقة واحدة. ولك عودة لا تدرك عن جديد بفوق المرتبة عشرة. هذا هو التفصيل في هذا. أما كون أعتذر إلى والديها، هذا في تفصيل كان ذهابها ليس بمرض، ويمرها لسوء أخلاقهم وسوء أعمالهم ويرشدونها عليك، فلا عودة في منعها. أما إذا كان ذهابها إليهم لا يمرض ولا يمرها، ينبغي أن تسمح بذلك. وعلى كل حال ينبغي علاج هذا الأمر طيبا بينك وبين والديك زوجتك، فإن هذا يشق عليها كثيرا إذا قال، فينبغي أن تعالج هذا الأمر بواسطة الخير والإصلاح بينكم حتى يتيسر ذهابها إليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.